الله عز وجل لما ذكر الأخيار قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم مستثنى. واختلف العلماء في اللمم اختلافا كثيرا، بعضهم يقول شيء يعني قد يعزم عليه العبد يقع في القلب لكنه لا يكون منه، وبعضهم يرى أنها صغائر الذنوب التي لا يمكن أن يسلم منها أحد. بعض العلماء قال قولا غريبا فيها، قال حتى الضمة، يعني ضم المرأة الأجنبية قد تكون من اللمم، وعندي أن هذا بعيد، لا يسمى هذا من اللمم، يعني هذا من الإثم، بل لا يعد من صغائر الذنوب. صحيح أنه قد لا يكون مندرجا في الكبائر لكنه ليس كذلك مما لا نلتفت إليه من الذنوب. لكن لا يسلم الإنسان من نظرة، لا يسلم الإنسان أحيانا من سماع كلمة، لا يسلم الإنسان أحيانا من أن يتفوه بكلمة ليس فيها شيء من رضوان الله. كل ذلك إذا غلب على الإنسان ويعني شعر بأنه دفع إليه دفعا ثم ندم بعد ذلك، قد يندرج ذلك في اللمم، والعلم عند الله.